أحسن الله إليكم. أبو سلمان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا يصيبني أحيانا تعب، فأنا من بعد أن أؤدي صلاة الظهر إلى صلاة الفجر، قال نعم، فأنام من بعد أن أؤدي صلاة الظهر إلى صلاة الفجر، وأترك كل شيء من الصلوات والأشغال، فهل لا دعوت الله لي أن يشفيني؟ نسأل الله أن يشفيك، وادعوا لأخيكم بظاهر الغيب. نعم. يقول: وعند قضاء الصلوات هل أؤدي السنن، وهل أدخل في حديث النائم حتى يستيقظ؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تستطيع ولم تكن متعمدا أمر غالب، لكن إذا كنت تعلم من نفسك هذا وأنك لا تستطيع، لا ندري تفصيل كلامك، ما ندري عنه، يعني هل معناه لو أوقظت لا تستيقظ؟ يظهر أنهم لو وكلت من يوقظك أنك لا تستيقظ. إذا كان الأمر كذلك فهذا عذر، لكن يمكن أن يقال لو تجمع بين الظهر والعصر، لأنه هذا قد يكون عذرا لك في الجمع، ثم المغرب والعشاء أيضا تجمعه ويكون في هذا تخفيف للمشكلة. نعم.